ونسب ثم نكاهم بيت مال يجتلب بها الأسباب بتاعت شنو بتاعت الإرث. بيقول أسباب شنو؟ ولاء ونسب. ولاء السيد أعتق العبد ومات العبد وما عنده ذل بيرثه، السيد يرثه، ليه سمى الولاء. والنسب أبوي أخوي أمي وأخوي كده يتماشي. ثم نكاه زوجتي أو تقول زوجي كده، أو زيد بيجيب الكلام الإيراث. مال يجتلب شايف، ثم نكاه بيت مال يجتلب، كان ديل كل ما في القروش دي نجلبها نوديها وين بيت المال نقول استلم. ويمنع الإرث، تبقى حنفية ولا حنفية ولا تدي بيت المال يا شيخ عبد السلام؟ حنفية. مصحف خالك ده تمام شديد، أنه قروش هسه تقوم توديها هناك، واحد بيشيلها بيرمتها مش ابن بيها أمارة، وده خاله شقيق أم مالكة. نأخذ بحديث الخال وارثه من لا وارث له، نبقى حنفية كده يا حسيدة. بيقول ويمنع الإرث بوصف الرق والقتل عمدا أو بشك السبق، دي من الأشياء اللي بتمنع الميراث. يمنع الإرث زول ما بيرث بوصف الرق، كان اتعبت ما ترث أي زول. والقتل كذلك، زول قتل عشان يرث، يا أخي أما أنا ده ما داير يموت يا أخي، يخلينا القروش دي قال بس انت قتله بس قتله، ها يقتلوه ذاته ولا بيرس امنا او بشك سبق، او ناس اقارب ماتوا تحت حدم او في حرق او في غرق، ما عرفنا المات قبالة تاريخ، فلا تورث زاهقا من زاهقي، خلي الناس التانين يرسوهم هناك، لكن بينه ده ما في توارث بيناتهم. او عدم استهلال او لعاني كذا الزنا تخالف الاديان، ده من الموانع اللي بتمنع. عدم استهلال كما استحل الجنش صارخا ما بيرس، حلك حالك ويتزوج مرة ويا دوب أول ولد ينجبه، أو عنده أولاد تانين الحكم واحد، يلا المرة دي يا أخوانا، ها بينما هو كذلك المرة وضعت، لما وضعت نشوف الجنين ده كان قال بكى وصرخ بعد مات، خلاص نقل ورث قروش ابن أبوه، وبعد مات نهنا إخوانه يتحول لنا الميراث نهنا، واقع لنا. عدم عدم استهلال ديمنا من كون شنو كان الجنين ولدوه ما استحل صارخا ما بيرث، كان استحل صارخا يرث. كذا الزنا، ابن الزنا ما بيرث شنو ابوه، بيرث امه بس. او لعان، شايف ولد اللعان شنو يا اخوانا، ما في ميراث. كذا الزنا برضه ما فيه ميراث. تخالف الاديان، ده مسلم ده كافر ما فيه. وقل اشقى توعم اللعاني وفي الزنا للام ينسباني، قل أشقى توأم اللعاني ديل كمان شنو، كل واحد منهم ممكن يرث الثاني. قل أيها المسؤول ارث التوأمين باللعان وهما شنو الولدان في بطن بينهما أقل من 16 شهر، حال أن أباهما قد نفأ الحمل ولعن أمهما لعانا تاما، فإذا مات أحدهما وله ترك ولم يخلف سوى توأمه، فإن كان ذكرين ورث جميع من كان حيا جميع تركة أخيه تعصيما كالشقيق، وإذا كان ممن إذا كان من مات أنثى، وإن كان مختلفين ومات الذكر قبل الأنثى ورثت النصف من تركته. بس كده هو زي ده أشقاء الأشقاء اللعان، قلنا شنو يرثان توأم اللعاني، وفي الزنا قال للأم ينسباني، كان بيقى شنو بسبب الزنا الولدين ينسبا لأمه ما ينسبا لأبوه. والوارثون في الرجال عدوا ابن أو ابن ابن أب أو جد، ومطلق الأخ وابنه لا للأم والعم أو للأم وابنه فضمي. قال دي لهم البيرس من الرجال، قال عدوهم شنو 10 بالاختصار و15 بالبسط، ابن او ابن ابن ابن من صلبك، ابن ابن ده شنو يا شيخ ده الحفيد، اب ابوك الولدك، او جد الولد ابوك كان ابوك مافي، ومطلق الاخ اخ شقيق اخ لاب او اخ لام، لا للام بس الا للام ده ما داخل شنو كده، ومطلق الأخ وابنه لا للأم. أيوه أنا مسطح بغادي، أنه ولد الأخ ما بيرث، أنت بتقول لي عمه لكن ما لم يكن شنو أخوانا لأم يسمى عم لكن ما بيرث واقعين أجل. والعم لا للأم وابنه فضم بس العم دايرين يكون شنو شقيق لأبوك أو لأب لكن لا للأم ما بيرث. والزوج والمعتق والمعصب بالنفس والنسوان عشر تحسب. قال الزوج والمعتق الزوج يرث الزوجة والعبد المعتق يصير يرث والمعصب الزول اللي هو شنو يا أخوانا العصبة شاله ماله. قال والمعصب ده المعصب ده ما عنده العصبة بالنفس والنسوان وقال عشر تحسبوا سبب الاختصار وعشرة بالبسط. بنت وبنت ابن أخت مطلقة وزوجة أم وجدة معتقة دي لهم البيرسوا. ثم الفروض النصف ربع ثمن ثلثان ثلث ثم ثلث فعنوا دي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل نصف وربع وثمن ثلثان ثلث ثلث كده يا أبو زيد بدون رياضيات بيبقى يا شيخ فعنوا اعتنوا بالشدة. النصف البشيل منه فالنصف للزوج بلا فرع وضم بنتا كبنت ابن وأخت لا لأم. النصف للزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. شايف بلا فرع ما عندك ولد وما عندك ولد ولد لا منها ولا من غيرها. قال وضم ضم شنو بنتا بنتا كبنت ابن دي لها بنتا زي بنت الابن. بنت الابن دي انت بتبقى لها ما شنو جدة لكن شنو يا اخوانا لا لأم وأخت لا لأم. الأخت معناتها شنو الشقيقة ترث والابن ترث ها لكن ما شنو ما لأم. الأخت لأم بتكون كان عندها إخوانا شنو يا أخوانا ما بيخش في المشتركة. والربع للزوج مع الفرع لها وهو لها مع فقده من بعلها. والربع للزوج الزوجة هي كمان بدوها من حق الرجل شنو الربع دمتي لكن مع الفرع كان بقى عنده شنو ولد أو ولد الولد وهو لها هي بتلقى بيده شنو الربع ده مع فقده من بعلها. مع فقده كان فقدوه شنو يا أخوانا من بعلها كان فقدت شنو يا أخوانا بعلها أنا ما عارف. والربع للزوج الزوج بده الربع مع الفرع كان بقى في ابن أو ابن الابن لها حقها وهو اللي هو الربع ده لها لشنو للزوجة مع فقده كان فقد شنو الزوج ايوه مع فقده من بالها بس هو ده انا دايرها عندها ربع مع شنو اذا كان الولد شنو يا اخوانا ما في كان في ولد ما شنو ما بيحولها من الثلث من الـ من الـ من الربع بيحولها شنو الى الثلث وديها الى الثمن ما عندها فردين ربع او الثمن. والثمن للزوجات ما هو اعني بالفرع الاولاد وولد الابن. الثمن للزوجات حالك حالك خلى زوجة واحدة عندها ثمن اثنين ثلاثة اربعة كل ثمن بس دمتين قال اعني بقصد قال بالفرع اذا كان في ولد او ولد الولد وولد الابن كمان او اولاد الولد. والثلثان للتي تعددت شايف للتي تعددت مما لها النس اذا انفردت اخته كان انفردت عندها النس ها بنت الابن كان البنت كان ينفرد عندها النساء ديل كل شنو يا اخوانا ديل ناس شنو كان يتعدد يدوم التلتين وقالينا وها والثلث ديل يا هم ناسهم. والثلث فرض امه مع فقدي ما زاد عن اخ وفقد الولد كان حالك حالك وخلى امه وخلى شنو يا اخوانا اخوان زاد الاخوان عن شنو عن واحد بقوا اثنين وفقدي ولد ما في ولد ما في ولد الولد كان في ولد اولد الولد الاخوة ما بيرثوا. وإن كان له إخوة فلأمه السدس بيحجبوها من الثلث إلى السدس وهو لجمع من بني الأم على من واحد عن فرع أو أصل خلا وهو هو السدس ده لجمع من بني الأم. وإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث قال من بني الأم على كم بيكو كتار من واحد ها يكون شنو عن فرع أو أصل خلا ما يكون عندك أبو ما يكون عندك شنو يا أخوانا ما عندك أبو ما عندك ولد حتى ما الإخوة لأم يرثوا شنو يا أخوانا ما لك في المشتركة بالمشتركة اللي بيستوي فوقها شنو الذكر والأنثى. والسدس للأبي وأم أو إن وجد فرع كجد وابن أم منفرد قال والسدس للأبي، زي ما الأم بتشيل السدس موجود الولد برضو الأب برضو يشيل السدس، وأم شايف والسدس للأبي وأم إن وجد فرع. كان في ولد المرأة والراجل بيستاو بيبقى واحد يا شيخ كجد زي الجد، وابن أم منفرد، ابن أم وابن الأم ينال السدس والفرد في والشرط في إفراده لا ينسى. كبنت ابن عند بنت واحدة أو أخت أب مع شقيقة زائدة، كبنت ابن الحفيدة مع بنت الصلب، يقسم المال على ستة، الشقيقة شنو يا أخوان الحفيدة بنت الصلب تشيل شنو النصف ثلاثة وديك تشيل واحد تكملة الثلثين والباقي يرجع للعصبة. كان فيه ما في لبيت المال، أو أخت أب برضو كذلك الأخت الشقيقة كان شالت النصف تدي الأخت لأب شنو يا أخوانا الربو يبقى تكملة الثلثين. وهو لأم الأم أو الأبي وفي التساوي شرك وللبود أحجبي. السدس ده بيقول هو شنو لأم الأم، لأم أم الأم يعني هي الجدة بتشيل شنو السدس، أو أم الأبي، أم الأم ترس وأم الأب ترس. وفي التساوي كان اشترك دي أم الأم ودي أم الأب يساوي في الرتبة، أشرك قال شاركهم وللبود أحجبي. أما كان بيقى دي أم الأم ودي أم أم الأم يبقى ديك شنو يا أخوانا الفوق بتعجب شنو التهد. ها وقيل شنو في جانب الأب تتحجب، أما في جانب الأم بتتحجب. وقع علينا. يلا للعاصب الحوز وفرد الخنسة نصف نصيبي ذكر وأنثى. للعاصب كمان العاصب بشيل كم؟ قال عنده شنو عنده الحوز بحيز المال كله. العاصب يقول إتو المشاركين ناس منه فلان أمسك حقك شيل حقك شيل حقك، الناس يشيلوا بعدك يشيلوا انتهى كده. فلم يبغى شاف الأشياء له. قال للعاصب الحوز وفرض الخنسة، خنسة مشكل فرض شنو كمان نسيبي نسو نسيبي ذكر إنه أنثى. الرجل كان أدوه 100 المرأة بيدوها 50 وهو بيدوه 75 نصف الكامل ونصف النص وسط. ها كده ده مشكل هو ذاته ويبقى حقه هنا نصف 75% بس ولا ما واقع لنا. الرجل ادينا 100 والمرأة نديها كم وهو يدو كم 25 مثل نسيبي ذكر وانثى. يلا باب الوصية. جانب الرجال وجانب النساء ما ده ما هو اللي هناي هو جانب الرجال وجانب النساء تجنون بيقولوا الناس ما هو موضوع بناء الحكم كونه دراجة ولا ما راجع بس كونه فيه تشكيل ده خلاص لا بالزوج ولا بالزوج خلاص يعود الحكم. باب الوصية. وكل موس لامرئ ذي إرثي أو زاد في إسائه أن ثلثي. أي ذول موس دار يعمل الوصية لامرئ اللي ذول ذي إرثي ها زول بيرث تقول وانا وصيت يدو كذا ابوك امك مرتك ولدك او زاد في اساه ان ثلثي قال اجزه ان امضاه كل الورثه. انك انت شنو يا شيخ الزول الوارث ما عنده ميراث الوارث ما عنده وصيه اقصد كان وصيت له لكن الورثه رضوا رغم من انها مخالفه رضوا اي خلاص صحت عند الله عز وجل. وقال لنا أو ذو العمل وصية بأكثر من ثلث نص المال ده كله وصية أجزه إن أمداه كل الورثة أبتله إن ردوه إلا ثلثة بس الثلث بتاعه عندك الصلاحية تصرفه. باب الحد وأحكام متفرقة. قال والحد بالأكتاف والزهر ضربي من غير ربط عند أمن الحربي. قال والحد بالأكتاف قال الحد كان داري يجلو دل واحد يكون شنو بالكتف ما تقول انتقام دقه في الرأس لا بتقتلوه دقوا في وشه ما بدقوا في وشه. قال والزهر ضربي من غير ربط ما يربطه عند أمن الحربي لكن كان عنده 3-4 سيطان بيقوم جاري يتأبن أنه سساء جارين بوراه وزول جرائي ده أربطه ويدسه. والضرب معتدل بصوت معتدل وجالس مجرد مما يحل. قال الضرب يكون شنو يا أخوانا معتدل ما يكون ضرب تاع انتقام. في واحد حسا كان ضربك بيعود مسواك دي عمل لك التهاب في بطنك ده ممكن تموت قوي بس ما تقول إلا بأكاس كبير يكتر زول قوة بس ضربة واحدة تجيب خبر زول قادر بس المطرق ده سواء واحد كان ضربك بيه ممكن يصفرك. عشان كده شنو قال ضرب شنو متوسط ما يكون نوال بيقول والله نشيل 20 ونشيل 40 بتاع بكرة بره صولي لأنه أنا ماشي راجع. هنا في المحكمة نحن دكاكين لجنب المحكمة بلجنة يجيب كل يوم الناس يجي يجيبه بس بيجلدوا الناس ترخ ترخ ترخ يجلدون بيجاي يقول يخش السوق وناس المريس البراميل بتاعتهم بوابة جاي يمشي من محل يمشي يشتروها تاني يرجوها تاني بكرة كده وزيده لعب كل واحد ناجر له شريعة كده وراه ويشتغل كده نمش بعدين نشوف اللي بيقدر يدافع عنك منه يا شيخ شايف والضرب معتدل بصوت معتدل ما نجيب صوت شنو قدر الكتلة ولا كمان رقيقونة بيتضرب وهو بيضحك ما يضحك لا من يغير وشه ويكون جالس مجرد مما يحل ما يكون شنو يمشي يلبس له بدلة وسيوتر وإلى غير ذلك لا لا ما يتخذ له ما يحل وهكذا الأنثى وزيد سترا وجب في غفة على رماد مستكب قالوا كذا الأنثى بالرجال الساعة قال شنو يا أخوان يجيبوها كب رماد ويجيبوا موية أول هاجة كبوا لها موية فكبوا لها موية حتى يبدأ يجلدوها كم بالت ما أعرف موية ولا موية وزيد سترا كمان يزيدوها شنو سترا عشان أورتها ما تنكشف في أثناء الدرب وجب يعملوها قال في غفة على رماد مستكب جيبوا يدخلوها في الغفة ها القفة شنو يا أخوانا الموية ما بس تشوفها سائلة ساكت ما تعرفها موية تبول ولا يعمل القفة ويكب رماد ويكب لها موية جيب الجرد الأكشف لها كده يا هو زينا يستكبون فوقها الرايحة مستصر لكن أكشف لا لا البول ما بيزها الرايحة با إلهي إلهي ويل الرايحة وعذر القاضي بما يرى كما أتى عن نفس وعن حد النماء وعذر القاضي ده التعذير ده شغل القاضي التعذير قلنا من لغات العضات أذره بمعنى عزمه وأذره بمعنى أجنو أعغبه ها وأذر الغادي بما يراه كما أتى على نفس قال أتى قال كما أتى على نفس وأن حد النماء قال ولو أن التعذير ذا بيأدي شنو يا أخوانا إلى أنه يموت ما يراه القاضي شنو يشوف يسوي له ويضمن الإمام في التعذير النفس في الجهل والتقصير الإمام كان عمل حد بتاع التعذير اللي هو ما ورد فوقه حاجة معينة الشريعة قالت يجتهده وهو ضرب لا من مات يضمن الجهل يضمن الدية يضمن الإمام في التعذير عن نفسه كان جهل اللي هو شنو الحد بتاعه قال أدوه 200 500 جلدة يموت بس تعذير 500 جلدة ما في هنا عندنا في المالكية لا يجلد فوق شنو يغنى لا عندنا المالكية لا مفتوح أما عند غيرنا من الشافية ماخذين بحديث إنه لا يجلدوا في غير الحد فوق 10 وقالت لكن إحنا شنو بنزيد ويضمن الإمام في التعذير عن نفسه في الجهل أو في التقصير يلا الجهل كيف والتقصير كيف الجهل والتقصير بما يرى الجهل والتقصير طيب نشوف الجهل والتقصير الجهل والتقصير قال أي عليه ضمان النفس التي تلفت بسبب جهله بالحكم شايف في التعذير قودا أو بسبب حس واحد جرح زول جرح زول هنا جم قل هنا قلبه جنب القلب ولا جنب الكبد ولا كده ها الحتة كان خطيرة ما فيها شنو رصاص لأنه ربما نجي دارين نقتص منه وداك حي وداك ده شنو بنقتله تبدأ هو الجهل كان قام عمل فوق القصاص زول ضرب زول هنا ده لكن ما وصل للعين هنا ما في قصاص إلا إذا في وجنو الغرامة بتاعته لأنه لما نجي دارين نقتص ممكن هنا نجد العين يكون عملنا الشيء اللي هو ما سواه تبدأ كان القاضي اشتغل في زيده ولا من قتل زول ده شنو ده الجهل وقع علينا يا شيخ ها تقصير حال كونه جنو عالما بالحكم وقع منه التأديب على وجه يخالف القوانين الشرعية شايف ده شنو قصر في تطبيق الشريعة زي ما هو أيوة حسن تعذيره قديم يقتلوا مش كده يلا طيب ما هو يكون التعذير حسن هنا اللي هو اللي بيقتلوا ولا عشان عنه هو محسن زنا تعذيرا بس طبعا هاي لكن ما أظن يكون يلقوا دليل شرعي يثبت الكلام ده وما جابوا لهم خواجة ده ما حكم جايبينه شنو بتاع الغصر وكده وغير ذلك، شغالين بمنهج بتاع الخواجة في الإسلام ما في. ها كون يقتلوه هو ما محصن ما في بدو حكم بتاع الزنا، الشريعة ما مفروغ منها يا شيخ، بدو حكم بتاع الزنا 100 جلدة متزوج يرجم، لكن كون يقتلوه تعزيرا ما به دليل. هكذا طبيب جاهل أو إن ظهر تقصيره أو إذن من لا يعتبر، شايف دي من الأشياء اللي هي شنو يا شيخ ينو فيها شنو فيها الضمان. كذا طبيب جاهل من تطبب ولم يكن بالطب عالم فهو ضامن. النبي عليه الصلاة والسلام قال تطبب تجي تعمل لك فكيف تعطيب دار شنو كذا، أيوة كده ده يسوي كذا تقوم تركب له دواء مش يموت. واحد زي ما قال بتاع شرب قال لي ركب شربة كده تلعب شربة قوية، الدول الناس قالوا قوية، ثاني قال لسه أنا ما لسه على الدائرة مش ركب واحد كده كعبة كده مرة واحدة. قال الزول الأديس ده من أنبار إسهار شغال، قال كيف أنا قلت لكم كده شويتين قال ما تقال ألا والله. يلا قام جرى الدكتور كونه يحارب الطب بتاعنا ده بتاع العشاب ده عنده وجه، لكن ما يحاربه مطلقا وعنده حق في محاربته. ما أي زول بيبيع الدواء بيعرف شنو الطب، ما معرفة المقادير والموازين. ها الشيء ده كل زول بيعرف انه دواء لكن مقدار كم ما يعرف. يلا كونه ما يعرف ده شنو، واحد قال انه بس عندك جارديا، جارديا قال البلي بيفهمنا يشرب لك نصرته، يشرب نصرته شنو يسافر القيامه هسي يعني تكون قتلته كده يقول شنو يسوي لك زي ما يدي دواء يموت. لابد تكون تعرف المقادير، اذا معرفه المقدار هو الطب ذاته. طيب او طبيبا جاهلي او ان ظهر تقصيره كان قصر في حاجه واجب عليه شنو يا اخوانا ما طبق القانون زي ما هو. ها او اذن من لا يعتبر، ها تقصيره تقصير الطبيب العارف بالطب، او كمان اذن من لا يعتبر ايوه كان عالما بالطب وشرع في معالجة مريض من غير اذن من اوليائه او باذن شخص لا يعتبر اذنه شرعا كالصبي. حسب الدكتور كان دارين اقول لك عملية ما بيجيبوك يقول لك شنو وقع انك انت موافق عمل العملية. الدكاتره حسن ما بجابوا الكلام زمان ما في حسن جابوها، تقول موافق اني اعمل العمليه كمات خلاص ما في دي ما في اي حاجه. حسن اتقال او شنو او اذن من لا يعتبر اجاب المريض منه جابوا ولد، يلا ولد نعمل نعمل لك عمليه خلي امامك يجوا، خلي الناس الكبار ابوك ينو خلي يجي يجلي يجوا الامر انت والامر اي اظل نعمل لها عمليه نعمل لها اي وقت جيب جنسيتك جيب هنا يكتب حتى ما يسوي الزول صغير ما يعتبر. أو أجج النار بريه عصفت أو صلى أسبوعا فسنا غلعت. أو أجج النار يوم الحواء قال أو تولي نار، لين بنعرف الكلام ده ناس القصب، الناس بتزرع القصب لا من الأرض أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الناس لا من بدو واحدين يكتو عنهم واحد بمشي عنده حتة بس قدر دي داري ندفها يقول كده نولي مما تولي النار، النار كانت تولعت ما بتقدر تجي جنبها، والحواء تجي جنبه واحدي بس كان اتلصقت بها يلا القصب ده زي البنزين قرر بيخرج شفت من اول الجزيره دي لاخرها كلها. الناس شغلكم اللي اشتغلتوا في سنه بس واحد مش هارجو لكم اتعودنا عليه يعني هنا بنعرف الكلام ده شكل شنو ده اصلا ما تولي نار ده شنو هنا تضمن ما في هواء قال لك تولع النار شنو ما في وحصل الحريق اكثر من مره حركت يلا ما عنده قروش يبيعوا بيتك ولا هنا كده يا خزينة بس جيب لنا قروش بس من وين انت مش تجيب علينا ده شنو. او اجج النار بريح عصفت او صلى اسبوعا فسنا قلعت، واحد عداك جريت انت كمان اصبعك لا ما شنو كسرت سنه قال تدفع كان تعدي كان تجرها كيف براها ما تكسر لسنه يلا فسنا غلعت تدمين إتلاف الدواب الواجب من سائق أو قائد أو راكب. يلا داري ورينا أنه شنو من الأحكام تدمين إتلاف الدواب الواجب أنه يضمن السيادة الدواب الواجب شنو من سائق أو قائد أو راكب. زول سائق الدابة، السائق ده معناته اللي بيخطها قدامه واللي يسوقها، والقائد الماشي قدام شنو وهو يكركر فوقها، أو راكبي معناه أنت في الحالات الثلاثة دي مع شنو، مع الدابة بتاعتك. كان قتل الزول تدفع القيمة، تدفع الدية طوالي. وقع عليك ناس الشريعة والقانون. جايب لنا كان في الجامعة شنو جمل تنبول اللي هسي بيجيبوا لكم ولا باشنو، بيقول الدابة إنت لو رابط الدابة بتاعتك هنا بس زول جي جنبها ورفزته مات، ما في أي حاجة في الشريعة كده وفي القانون بتاعنا كده برضو بتاع الجنائل التزميمات التزين ده اللي اللي هيجيكم بعدين. أهالي شنو فنزلا قال جرها الأجماع شنو جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس مالك الموتى والبغاري في الصحيح جرها الأجماع جبار. البهيمة الأجمالي كان كتلتك ولا جرهتك شنو جبار، دي ما في ده 200 أنا رابطها وذو المشاريع، لكن على الشرط يكون شنو إنت ما إنت تكون على الشرط ما قاعدة أنه البهيمة دي شنو تعدي الناس. جمل تنبول قال قتل كم زول، كاك بس تجي جنبه طوالي يعديك ويقتلك، يبقى زي ده شنو يدفع الدية طوالي مباشرة، لأنك إنت عارفه بيسوي زي ده ما تجيب السوق ذاته. وقع علينا يا شيخ تضمين إتلاف الدواب الواجب منه البندم منه ده سائق أو قائد أو راكبي، إتلافها من غير فعلهم حذر إلا بليل فالضمان مستقر، بس بدون فعل قال ليش إنه حذر إلا كان بيجا بالليل الضمان مستقر ثابت. ودم من الرأي إذا كانت معه نهارا إن سرها قرب المزرعة، هو الرأي قاعد وبالنهار سرها قريب لمحل الزراعة يدمنه شنو الغيمة. إن خلص المهلوك من قد أمكنه من نفس أو مال وإلا ضمنه، ليش إنه كمان مسألة بتاعت الإنقاذ. شفت الناس يا أخوانا دارين يغرقوا في البحر، إنت بتجيد السواقة بتاعت البقول المركب الحقون بسرعة، كم ما خلصتهم تدفع ديتهم. شفت زول في أمكانك إنت تنشله ننس البحر، حسنا بنعرف زول شوفها صغار زول دار يغرق بنعرف نمسكه كيف تمسك قراءة وتجره، كم مشيت بغادي كم مسك كده ذاتك ما تقدر تقوم إلا كم بيجيتوا قريب بس كركر وكده تجري في نساقي تموتوا سوا، لكن تمسك قراءة وتجره ما بيعرف يا جماعة تجره طرفين ده. كان في إمكانك تنقذ وقلت بس كده الليلة نشوف الزول اللي يموت كيف تدفع ديته. عشان كده من هنا قاس النساوين قياس. مرة تقول يا أخوانا جري الغلماء إدارة تموت تموت الرجال كلكم عندكم سكين تدفع قروشها ده قياس أولا النساوين حلو خلاص. أنا قياس من أنا قايل علمي ولا شنو ذاته، إنتوا رجال ما فيه سكين ليه شنو يعني لا لا اقول هي لكن هي تقول لك ما مرة وسكينة بتاعت البصل وربما كانت فرامة مكتفية بها، لكن انت راجل 2-3-4-10 بعدك ولاي تدفع بتاع الخروف ده بس. يلا قال ان خلص المهلوك من قد امكنه من نفس او مال والا كما خلص ضمنه تضمنه. زول وقع في البير وانت في امكانك تنقذ وما عندك اي حاجة، واي واي هسه ولا صغير ممكن يموت في البير، زول كبير بيعرف ينزل البير ينزل يطلع عادي، وهسه مويه لحد انت مويه لحد هنا ليك بتجيب في كراك ما بتموت، ولد طوله لحد صدرك بيموت فوق عادي. يلا في امكانك شنو تنقذهم، كان 3-4 تمسكهم كده ترفعهم يلا كده يعوز ايه ده تنقذهم، ما انقذهم تدفع ديتهم شغال شنو انت. خلي جاي بتاع النسائين ده يعني لما قلت لك ان النساوين ما قاس الكلام ده ما قاس من هنا ده قياسهم ده قلت لك يشبه ان يكون علميا شديد. ده الفقه كثير قوي شديد خلاص، وانت فكي ابراهيم ما عنده سكين ده بيسوي في شلو اها بس اللي يعمل بتاعت البصل. كصاحب الفضل لمحتاج النعم تعطى له القيمة الا في العدم. قال كصاحب الفضل لمحتاج نعم، قال زل عنده فضل ماء في الصحراء في الطريق لا بد تدي الناس شنو ياخذنا مويه، زل عسى جيان مره واحد الجدار يقتله جل الناس هم عندهم مويه وعندهم اكل، ياخذنا انا تعبان دار نموت ادوني والله كما ادتوني والله بداربكم ادوني. كان عرفت انه ما بيدوك الا هناي الا تداربهم داربهم كسرهم واكل واشرب بعد ما توريهم كده يا وزيره والله كما والله بضربك والله والله رجعان كلمه سوي زي ها أه؟ لا لا ما هو ممكن يقول لزول مصاحب ساكن دار رجله مالنا كما وريت انت ذاتك ما جاهل للحكم كصاحب الفضل لمحتاج نعم تؤتى له القيمه. قال زي حاجه زول فضلت ليك مويه قال وديتها بتعب وغير ذلك يدوك القيمه الا في العدم الا كما عندهم ما في حاجه بتلزمك. ها من فك شيئا منك لسم بفداء لم يؤته مولاه الا بالفداء. دي كل احكام التكاد بيرفعوها لك يا شيخ اذا تبقى قاضي كبير قاضي لابد يعرف الحكم. من فك شيئا من كلس واحد لقى حرامي شال له حاجه وقام قال تصدق ما تصدق لما ادى قروش قدر بتاع السالف حتى اداه شنو حاجته لم يؤته مولاه ما بتدي له سيده الا بالفداء. انت ما دفعت قروش يلا يدوك القروش تفكه. ان فكه من غير قصد ملكه أولى فمجانا يكون لربه. ده ميتين ده إذا كان فكه من غير شنو قصد ملكه وإلا كان قاصد قاصد أن يملكه قال فمجانا يكون لربه. يقول اللي خلاك تدفع قروش لجنوة دار تملك حق الناس يلا مجانا قروشك راحت باب جب